بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. بقيت معنا مسألة، وهي مسألة التحاكم إلى الطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله. ونقول أن التحاكم وإسناد القضاء إلى حاكم لفصل النزاع القائم بين الاثنين أو أكثر، والتحاكم يقع بطلب الفصل من جهة المدعي، وكذلك يقع التحاكم بالاستجابة من جهة المدعى عليه. فمن رد النزاع والخصومة إلى الكتاب والسنة فقد أفرد الله عز وجل في عبادة التحاكم، ومن رد النزاع إلى غير شرع الله من أحكام الجاهلية والطواغيت فقد أشرك بالله تبارك وتعالى في عبادة التحاكم. قال ابن منظور: وحاكمه ذا الحكم دعاه، وقال الليث: ويقال حكمنا فلانا بيننا، أي أجرنا حكمه بيننا، وحاكمنا فلانا إلى الله، أي دعوناه إلى حكم الله، أي دعوناه إلى حكم الله. التحاكم إما أن يكون إلى سلطان البلد الذي يستعدى إليه، إذ ولاية القضاء والقاضي يستعدى إليه، وذلك في حق كافة الناس، أو يكون بالتحكيم، والتحكيم هو عبارة عن تسيير غيره حكما، فيكون الحكم في حق ما بين الخصمين كالقاضي في حق كافة الناس. نقول أن الإجابة إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة واجب على المكلفين، والإعراض عن ذلك هو كفر بالله تبارك وتعالى، وهو من صفة المنافقين وأعداء الله من أهل الكتاب. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافوا هنا يحيف الله عليهم ورسوله. قال: بل أولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وهي كقوله تبارك وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فالله تبارك وتعالى في آيات النور نفى الإيمان عمن ترك الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه. قال أبو جعفر: وما أولئك بالمؤمنين، يقول: وليس قائل هذه المقالة، يعني آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، بالمؤمنين، لتركهم الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه. قال الجصاص في هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون، قال دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الإسلام، سواء من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم. قال: سواء من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ضراريهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان. في الآيات التي سبقت معنا وفي آية النور فيه ذكر ماذا؟ صفة المنافقين، التي هي الإعراض عن التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين الدعوة إليه، كما ورد ذلك في تفسير السلفي. قال أبو العالية في قوله: ويقولون آمنا بالله، قال: هؤلاء المنافقين. وكذلك قول ابن عباس في قوله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، قالوا: بل نحاكمكم إلى كعب بن الأشرف. وقال قتادة في قوله: معرضون، قال: عن كتاب الله. أقول أن إذا كانت الإجابة إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، فمن صرف هذه العبادة إلى غير الله أو إلى غير شرع الله تبارك وتعالى كفر، فيكون بذلك من أجاب الدعوة إلى التحاكم إلى غير كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي إليها كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى، والإعراض عن ذلك هو الإيمان وضده والكفر بالله تبارك، أي الإجابة هي الكفر بالله تبارك وتعالى. التحاكم يدخل في حد العبادة التي هي كما عرفها الطبري قال الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. فالتحاكم خضوع لله أو التحاكم لله عز وجل لكتابه والسنة رسوله وخضوع لله بالطاعة أي طاعة الله برد النزاع لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحده دون ما سواه. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وعن عامر قال كان بين عمر وأبي رضي الله عنهما خصومة في حائط فقال عمر بيني وبينك زيد بن ثابت فطرق عمر الباب فعرف زيد صوته وفتح الباب فقال يا أمير المؤمنين ألا بعثت إلي حتى آتيك؟ قال في بيته يؤتى الحكم. فترى أن عامر أبين أن عمر وأبي رفع الخصومة إلى زيد بن ثابت وتحكم إليه. نعم التحاكم إلى الطاغوت نعم الذي يحكم بغير ما أنزل الله والذي بدل شرائع الله تبارك وتعالى كما هو واقع في هذا الزمان، هذا لا شك أنه كفر يزول به أصل الإيمان والتوحيد. لماذا؟ لأن الحكم لله تبارك وتعالى والأمر لله تبارك وتعالى كما سبق معه أو كما سبق بيانه عفوا في مقدمة هذه السلسلة وفي مقدمة درس الحاكمية. فمن أفرد الله بذلك وخضع لأحكامه وتحاكم لكتابه فهو المسلم الموحد، ومن تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أشرك بالله في عبادته وربوبيته. ولا يشترط بعضهم يشترط يعني يضع عقبات أو شروط ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ويشترط أن المتحاكم إذا تحاكم اعتقادا منه أن شريعة الطاغوت أفضل من شريعة الله كفر وإلا فلا. بعضهم يقول أن لو اعتقد أن أمر الطاغوت واجب الاتباع كفر، وبعضهم يقول أنه لو رضي بالتحاكم من الطاغوت كفر، وكلها مناطات قلبية يعلقون بها الكفر في هذه المسألة العظيمة، كما هو تأصيلهم في مسألة ماذا؟ الإيمان، في أن الإيمان لا يقع بالعمل، فتراهم يجعلون أو يربطون كفر العمل عموما بماذا؟ بمناطات قلبية كالرضا والاعتقاد أن شريعة الطاغوت أفضل ونحو ذلك مما يجعلونه أو يعلقون به الكفر في هذا الباب. ونحن نعتقد ونقول على ما قرره أهل السنة والجماعة والسلف الصالحين في هذا أن المرأة يصير متحاكما بفعل التحاكم، لأن التحاكم ما هو؟ عمل، وهو عمل مكفر بذاته، والتحاكم إما أن يقع بالقول أو يقع بالفعل على جهة الاختيار، خرج بذلك من كان مكرها. يعني التحاكم هو قول بالطلب، طلب التحاكم رفع الدعوة، ويكون كذلك بالاستجابة إلى التحاكم. فالتحاكم فيه ماذا؟ مدع ومدعى عليه، فالمدعي يطلب فصل النزاع ويستجيب المدعى عليه لفصل هذا النزاع، ويكون ذلك بالمثول بين يدي القضاء وبين يدي الطاغوت لفصل النزاع بينهما، أي امتثال الامتثال لأمر الطاغوت بماذا؟ بفصل النزاع بين المتنازعين. نقول أنه لا يشترط قصد الكفر أو اعتقاد أن شريعة الطاغوت أفضل أو الرضا بحكمه ونحو ذلك، فهذه كلها مناطات ماذا؟ خارجة عن مسألة التحاكم، لأنه لو اعتقد ذلك لكفر، ولو رضي بذلك لكفر، ولو اعتقد أن طاعة الطاغوت واجبة لكفر. أما فعل التحاكم فهو مكفر بذاته، كل من قال أو فعل ما هو كفر أكبر كفر بذلك، وإن لم يقصد الكفر أو لم يقصد أن يكون كافرا فقصد الكفر لا اعتبار له في كفر العمل. هنا في مسألة التحاكم نقول بأن هذا المكلف قد صرف العبادة اللي هي التحاكم ورد النزاع إلى غير الله عز وجل فكفر بذلك، وهذا العمل مكفر بذاته ولا يشترط فيه الرضا بالكفر أو الاستحلال كما يربطه الجهمية في هذا الزمان. وهذا لا شك أنه منطوق معنى القرآن، وهو أصل متقرر في باب الإيمان عند السلف. لماذا؟ لأن صرف العبادة العملية إلى الطاغوت كفر، كالسجود له وكذلك دعاؤه وكذلك الذبح له والطواف بهذه القبور والأوثان ونحو ذلك، هذه كلها مكفرات، ولم يقل أحد من السلف أن هذه مكفرات، إنما موقوفة على اعتقاد النفع والضر كما يقوله الجهمية. كذلك نقول بأن التحاكم ماذا؟ هو عمل، نعم، ويقع التحاكم ماذا؟ بطلب الحكم أو الاستجابة إلى الحكم نعم، ولا يشترط فيه كذلك الرضا والاستحلال، أو لا يشترط فيه الرضا والاستحلال كما لا يشترط في السجود والطواف الرضا والاستحلال. أقول بأن الله تبارك وتعالى كفر بإرادة التحاكم إلى الطاغوت دون فعلها، يعني من أراد التحاكم كفر، فكيف بمن تحاكم وفعل فعل التحاكم؟ قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال مجاهد: تنازع رجل من المنافقين. شوف معنى الإرادة هنا، انتبه، مش معنى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الإرادة ليس محلها القلب كما يعتقد بعضهم. لذلك نرجع في فهم الآيات إلى ماذا؟ إلى فهم السلف في ذلك، فنقول أو فيما نزلت فيه، لأن سورة النزول ماذا تفسر؟ ماذا تفسر الآية؟ تفسر الآية. قال مجاهد: تنازع رجل من المنافقين ورجل من اليهود، فقال اليهود: اذهب بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المنافق: اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف. اذهب، إيش قال المنافق؟ قال: اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف. ها، تكلم ونطق وقال: اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف، يعني طلب فصل النزاع من كعب بن الأشرف سيد اليهود الذي كان يفصل النزاع بين الناس، وكان الطاغوت كما سيأتي معنا في حد الطاغوت أن طاغوت الحكم منه ما هو أو طاغوت منه ما هو طاغوت الحكم، وفسر السلف بطاغوت الحكم كعب بن الأشرف وسموه طاغوتا. قال هذا المنافق: اذهب بنا إلى كعب بن الأشرف. فأنزل الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت وهو كعب أو كعب بن الأشرف. وقال مجاهد وغيره: المراد بهذه الآية فلا وربك لا يؤمنون. قال من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت وفيهم أنزلت. فطلب التحاكم إلى الطاغوت ما هو؟ يكون بماذا؟ بالقول: اذهب بنا نتحاكم إلى كعب بن الأشرف. هذا هو طلب التحاكم إلى الطاغوت، وهو إرادة التحاكم إلى الطاغوت التي كفل الله تبارك وتعالى بها، فكيف بمن ذهب وجلس وتحاكم وفصل النزاع ورد هذا النزاع إلى غير الله عز وجل من أحكام الجاهلية وأحكام الطواغيت. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.